بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث التاسع بعد الأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم أعين. قال رحمه الله: الحديث التاسع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. طبعا الحديث يتعلق في مسألة المحرمات، يعني التي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن. من جملة ما حرم الله علينا أن يتزوج أحد أخته من الرضاعة، أو أمه من الرضاعة، أو عمته من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، أو جدته من الرضاعة، أو ابنته من الرضاعة، أو ابنة ابنه من الرضاعة، أو ابنة ابنته من الرضاعة. اختصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، فقال: يحرم من رضاعة ما يحرم من الولاد. يعني كل امرأة مقابل واحدة تحرم عليك من النسب، يقابلها واحدة أخرى تحرم عليك من الرضاعة. وفي ذلك بعض التفصيل. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علون من كل جهة، والبنات وإن نزلت. طيب. الأمهات وإن علون، معنى وإن علون يعني الجدة، أم الجدة، ها، جدة الأم، وإن علون الأمهات. وقال من أي جهة، يعني سواء كانت الجدة أم الأم أو الجدة أم الأب، فيحرم عليك تزوج الأم يعني أمك وجدتك وأم جدتك، كذلك جدتك لأبيك وأم جدتك. لا يجوز أن يتزوج إنسان أمه وإن علونا، لقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. ثم قال: والبنات وإن نزلنا من كل جهة. والبنات وإن نزلنا يعني ابنتك، ابنة ابنتك، بنت بنت ابنتك، بنت ابنك، بنت بنت ابنك، يعني كل واحدة أنت بالنسبة لها تعتبر أما والدها أو جدها. البنت بنات وإن نزلنا من أي جهة، سواء بنات أبنائك أو بنات بناتك، البنت المباشرة أو بناتها أو بنات أبنائها، وكذلك بنت ابنك وإن نزلنا. هذا معنى إيش؟ يحرم الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا. نعم. والأخوات مطلقة. الأخوات مطلقة يعني سواء كانت هذه أختك شقيقة، وإذا قيل الشقيقة يعني أختك من أمك وأبيك، أو أخت لأب يعني من أم أخرى، أو أختك لأم يعني من أب آخر. فالأخوات إما أن تكون شقيقة، وإما أن تكون أخت لأب، وإما أن تكون أخت لأم. هذا كلام حين عن المحرمات في النسب أو بالنسب. نعم. من النسب. وبنات الإخوة. بنات الأخوة اللي تكون أنت إيش بالنسبة لها؟ عمها، سواء بنت أخيك، بنت ابن أخيك، بنت ابن ابن أخيك، يعني أنت عمها مباشرة، أو عم أبيها، أو عم أمها، تعتبر أنت عم بالنسبة لها، فلا يجوز أن تتزوج منها. نعم كمل. وبنات الأخوات وإن نزل، يعني تعتبر أنت إيش بالنسبة لبنت أختك؟ خالها، سواء كنت خالها اللزم كما يقال، أخ لأمها، شقيق لأمها، أو أخ لأمها لأب، أو أخ لأمها من أم، أو خال أحد والديها، خال أبيها أو خال أمها، يعني أنت الخال الأكبر، أيضا حرام. نعم. والعمات والخالات. والعمات والخالات، سواء كانت عمتك شقيقة أبيك، أو أخت لأبيك لأب، أو أخت لأبيك ها لأم، يعني عمتك هذه أخت لأبيك شقيقة، أو لأب أو لأم، كذلك عمة أبيك، عمة أمك، كل هذا يعتبر إيش؟ شقيقات، عمات. الخالات كذلك، خالتك شقيقة أمك، خالتك أخت أمك من أب، خالتك أخت أمك من أم، خالة أبيك، خالة أمك، ما يجوز. نعم. فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. نعم. بنت عمك يجوز تزوجها، بنت عمك، بنت ابن عمك يجوز، بنات العمات، بنت عمتك، بنت بنت عمتك، بنت ابن عمتك، جائز. بنات الأخوال، بنت خالتك، بنت خالك، بنت خال أبيك، بنت خال أمك، جائز. نعم. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. طيب، هذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة. من جهة المرضعة، أنت عندك أم الذي ولدتك، صح؟ عندك أم التي رضعتك، مقابلها هذه تقابل هذه، فأمك التي ولدتك أو أمك التي رضعتك كذلك مقابلها، وإن علونا يعني في واحدة أرضعت أباك أو أرضعت أمك هي جدتك من الرضاعة، كذلك ابنتك من الرضاعة. كيف ابنتك من الرضاعة؟ يعني زوجتك أرضعتها فهي ابنتك من الرضاعة، كذلك بنت بنتك من الرضاعة، بنت ابنك من الرضاعة، اللي تقابل السبع هذه المحرمات. أختك من الرضاعة واضح، إما تكون أنت رضعت من أمها أو هي رضعت من أمك، أو أنت وهي رضعت من امرأة أخرى، لا هي أمي ولا أم البنت، امرأة ثالثة رضعنا أنا وإياها من هذه المرأة فهي أختي من الرضاعة. عمتك من الرضاعة، ها يعني رضعت من جدتك، ها فهي أخت أبيك من الرضاعة، أو رضعت من زوجة جدك فهي أخت أبيك لأب من الرضاعة. فكل واحدة تقابل السبع المحرمات من النسب بسبب الرضاعة أيضا حرام. فلو أن عندك ابن ومتزوج ابنك وزوجة ابنك أرضعت بنت، فماذا تقرب لك الحين؟ ما العلاقة بينها؟ هي بنت ابني من الرضاعة. طيب بنت ابنك من النسب، أنت إيش اسم ابنك؟ فهد، الله طول عمره تزوج وجاب بنت، أنت سجدها تزوجها ما يجوز. طيب زوجة فهد اللي بالمستقبل إن شاء الله أرضعت فتاة، رضعت جارية كبرت البنت، فهي بنت ابنك من الرضاعة، بنت ابنك من الرضاعة. كمان بنت ابنك من النسب لا تزوجها، كذلك بنت ابنك من الرضاعة ما تزوجها. كم أو قال من جهة المرضع أو صاحب اللبن، صاحب اللبن، صاحب اللبن يعني الزوج، الزوج. فلو فرضنا أن عمرا تزوج فاطمة، فاطمة رضعت جارية، فالجارية شص بالنسبة لفاطمة إيش؟ ابنتها مرضعة، وبالنسبة لي ها عم أبوها مرضعة، يسمى هذا الزوج زوج فاطمة صاحب اللبن. لماذا؟ لأن أصلا هو لما تزوج فاطمة وحملت منه صار بها لبن. يعني المرأة قبل أن تتزوج لو صار عمرها 100 ما يطلع فيها لبن، لما تحمل وتولد يصير فيها لبن، حتى في المعزة حتى في البهائم. يعني ما دام ما حملت ولا ولدت ما يطلع فيها لبن. فلما تزوج الرجل هذه المرأة وحملت منه ولدت در حليبها، صح؟ فإذا رضعت منها فتاة أو غلام فالولد هذا يصير بالنسبة للمرضعة ابنها من الرضاعة، وبالنسبة لزوج المرضعة هو ابنه من الرضاعة. هذا معنى صاحب اللبن، هو زوج المرأة التي أرضعت. لماذا هو صاحب اللبن؟ الاتصال بهذه المرأة وحملت منها وجابت خلفت، فصار حينيش صاروا صاحب لبن. لولا أنها لم تتزوج هذا الرجل ما حملت ولا ولدت ما فيها لبن، فبسبب اتصال تحميل هذا الرجل لها صار فيه عندها لبن، فيقال عنه هذا إيش؟ صاحب اللبن. فإذا أرضعت غلاما أو جارية فهي أم هذه الجارية من رضاعة، أو أم هذا الغلام من رضاعة، وزوجها ها أبو هذه الجارية أو الغلام من الرضاعة. أخوان هذا الزوج بالنسبة حق هذه الجارية أو هذا الغلام أعماما من الرضاعة، لأنهم أخوان من صاحب اللبن. يعني هذا الذي أرضع أو الجارية أو الغلام تماما يصير واحد من الأسرة، أعمام هؤلاء الأسرة أعمامه، أخوالهم أخواله، أجداده أجداده، تبهتم؟ فهو صار واحد من الأسرة. نعم. كم وأما من جهة، طيب هذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضع وصاحب، إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين، هذان شرطان، أن يكون هذا الرضاع في الحولين وأن يكون 5 رضعات فأكثر. يعني لو أن صبي عمره 6-7 سنوات رضع من امرأة 5 رضعات 10 رضعات لا يكون لا يصير إيش ابنا لها لأنه رضع بعد الحولين. ولو أن غلاما رضع من امرأة 4 رضعات فلا يكون ابنا لها ولو كان عمره أقل من 2 سنين في الحولين. لماذا؟ لأن لا يشترط أن تكون هذه الرضاعة في الحولين وأن تكون إيش 5 رضعات فأكثر. نعم كما. وأما من جهة أقارب الرضع فإن التحريم يختص بذرية الرضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. أيوة هذه أسرة، الزوج اسمه علي والزوجة اسمها فاطمة، علي وفاطمة. فاطمة رضعت غلام اسمه حسن، فإيش راح 5 رضعات في الحولين، إيش راح يصير حسن بالنسبة لي لفاطمة؟ ابنها مرضع. والنسبة علي ابنها مرضع. زين هذا الذي رضع من هذه الأسرة هو تتعلق بأحكام الرضاع ومن تفرع منه، ما العلاقة لا بأصوله ولا بالحواشي، لا علاقة له لا بالأصول ولا بالحواشي. هذا أنت رضعته صار ولد، هذا الذي رضع صار إيش فردا من هذه الأسرة فحسب. أخوانا ما له علاقة، أخواته ما له علاقة، أبوه ما له علاقة، أمه ما له علاقة، جدته ما له علاقة. أرضعتموه صار ابنكم، تتعلق أحكام رضاعة فيه هو. طيب هو أنجب أولاد وأولاده ومن تفرع منه، كثير من الناس يرد هذا السؤال يقول إن أخي رضع من فلانة، طيب صار ولدهم عندهم بنت يصير اتزوجها؟ ها يصير ولا ما يصير؟ يصير، ما لك علاقة أنت، أنت رضعت ولا أخوك؟ أخوك رضع صار ولدهم، أنت ما لك علاقة. بل حتى يجوز أن تتزوج من الفتاة اللي بسن أخيك اللي رضعت معاه نفس الوقت، هو أخوك ما يجوز أن يتزوج لأنه يختم رضاعة، ولا يجوز أن تتزوج المرأة التي رضعته لأن أمه مرضاعة، ولا عمة الأسرة هذه ولا خالة الأسرة هذه ولا جدة الأسرة، واحد منهم. تخيل هكذا واحد منهم، أنت شوف عشان تفهم موضوع الرضاعة، أنت شوف اللي يقربوا لك، جيب واحد صار مثلك بالضبط، اللي يقربوا له ها يقربوا لك، واللي يقربوا لك يقربوا له. أما أبوه عمة خالة أخوانه خواته ما له علاقة. يجوز لهاتين الأسرتين التزاوج، بنات الأسرة هذه يأخذ من أبناء الأسرة هذه، وبناء الأسرة هذه يأخذ من بنات الأسرة هذه، ما في إشكال. أين الإشكال؟ أين الذي لا يجوز؟ هذا الولد اللي رضى من الأسرة صار منهم، صار له أسرتان، أسرة التي إيش ولدته وأنجبته، والأسرة الثانية اللي التي رضعت. واضح؟ ولازم 5 رضعات في الحولين. نعم كم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. طيب وهذه وأما من جهة أقارب الرضع فإن التحريم يختص بذرية الرضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصوله وفروعهم فلا تعلق لهم التحريم. طيب كمل قال وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. أما الجمع بين الأختين فالله يقول في كتابه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لا يجوز أن تزوج الرجل أختين في آن واحد، يعني على عصمة فلانة وفلانة وهم أختان، لا يجوز. لو تزوج واحد وماتت يجوز أن تزوج أختها كما فعل من عثمان، تزوج ابنتين بنات رسول الله، لكن ماتت الأولى فتزوج الثانية. طيب لو تزوج واحدة ثم طلقها واعتدت وانتهت عدتها، يجوز يخطب أختها ويتزوجها؟ يجوز أو يجوز؟ يجوز؟ يجوز. إذن ما الذي لا يجوز؟ أن يجمع بين الأختين، يعني أن له زوجتان إحدى مختلفة الثانية الأخرى لا يجوز. هذا نص القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاء في السنة أن لا تنكح المرأة مع عمتها أو على عمتها ولا على خالتها، هذا في السنة. الروافض ما يعترفون بهذه السنة، عندهم عادي تزوج الرجل زوجتين إحداهما خالة الأخرى أو إحداهما عمة الأخرى. الحديث في صحيح البخاري، هم ما يؤمنون بالسنة، ما يؤمنون حتى بالله. يشركون بالله، اللي يشرك بالله حبط عمل إيمانه وتوحيده وصلاته وكله كل حافظ، لأن أشركته حبط النعمل. المهم أن ثبت في السنة تحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالته، أما في القرآن فورد تحريم ماذا؟ الجمع بين الأختين. يقول الشيخ: كذلك لا يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاعة، زوجتين من الرضاعة، زوجتان هم أختان من الرضاعة ما يجوز. طيب إحداهما عمة الثاني من الرضاعة، إحداهما خالة الثاني من الرضاعة، أيضا لا يجوز، لحديث الباب: يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي لفظ: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. تبهتم؟ طيب كمل. وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون، وبناتها وإن نزل، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. طيب، وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علونا، رجل تزوج امرأة زوجته أم الزوجة حرام، يسمونها بالعامة يقول هي صارت هذه عمتي، وبعض الناس يقول خالتي، وبعض الناس يقول يسمونها حماتي. المهم سمي للسمي، سماها رب العالمين في الكتاب أن إيش؟ أم الزوجة، أم الزوجة، لا يجوز أن تتزوج أم زوجتك. بمجرد أن تعقد عليها وقعت خلاص، زوجتك قبل أم صارت حرام عليك، لو طلقتها بعد دقيقة حرام أمها عليك. بخلاف الربيبة، الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة، لو أن رجل تزوج امرأة وعندها بنت عقد عليها، البنت لحد الآن ليست بحرام عليها، دخل على هذه المرأة حرمت البنت. وهنا قاعدة قالوا: العقد على البنات يحرم الأمهات، عمتك هذه بس تعقد على بنتها حرام عليك الأم، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني واحد ملك على امرأة لحد الآن بنتها حرام عليك، دخلت عليها صارت بنتها ربيبتك، ها؟ يعني حرام عليك، أقصد يعني لست أنت من محارمها. لكن لو أن رجل عقد على امرأة ثم قبل الدخول طلقها، عجبت البنت، ذهب وخطب ابنته، يجوز أو لا يجوز؟ العكس لا يجوز، اللي هو عقد على بنت خلاص الأم حرام، قبل الدخول أو بعد الدخول؟ قبل الدخول، باب أولى بعد الدخول. فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، بنت الزوجة تحرم بالدخول. طيب جدة الزوجة قال: وين علونا، يعني جدة زوجتك أيضا لا يجوز تتزوجها بمجرد العقد على البنت، لا أمها ولا جدتها. طيب جدتها أم أبيها ولا أم أمها؟ إن هذه بهذه، واضح؟ طيب إذا دخل الرجل بالمرأة حرمت البنات وبنات البنات وبنات الأبناء بعد الدخول. يقول: وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علونا، أم الزوجة جدة الزوجة، وبناتها وإن نزلنا، بنت الزوجة بنت بنت الزوجة بنت بنت بنت الزوجة بنت الابن ابن الزوجة بنت بنت ابن ابن الزوجة وإن نزل. قال: إذا كان قد دخل بزوجته، إذا دخل بالزوجة حرمت البنت، إذا عقد على البنت حرمت الأم. قال: وزوجات الآباء وإن علونا، عفوا، زوجات الآباء وإن علوا، من اللي علوا؟ الآباء، يعني زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة جد أبيك، هذا معنى وإن علوا، يعني وإن علوا أجدادك فنساءهن زوجات حرام عليك، هذا معنى إيش وإن علوا؟ زوجة أبيك وزوجة جدك وزوجة جد أبيك، واضح؟ قال: وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء، واحد اسمه بفالح ولده فالح تزوج فتاة حرام عليك، زوجة ابنك. طيب فالح جاه ولد وتزوج زوجة، هذه حين تصير زوجة ابن ابنك، هذا حرام. زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك، زوجة ابن ابن ابنك حرام. وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع، مثل ذلك في الرضاع، أم زوجتك من رضاعة، جد زوجتك من رضاعة، زوجة ابنك من رضاعة، عندك ابن من رضاعة مش من صلبك، شلون صار ابنك من رضاعة؟ زوجتك أرضعته صار ابنك من رضاعة، تزوج هذا الابن من رضاعة زوجته حرام عليك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. طيب كمل. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات. مسائل تحريم الجمع الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف. الآن اللي يحرم عليك إما بسبب النسب وإما بسبب المصاهرة، إما بسبب النسب وإما بسبب المصاهرة. النسب كيف؟ بنتك، أمك، أختك، جدتك، هالقرابة بينك وبين ماش بالنسب. المصاهرة أم زوجتك، يعني لما زوجت بنتها ما كانت حرمة، بنت زوجتك لما زوجت أمها ودخلت عليها ما حرمت عليك. أخت زوجتك أن تجمعها مع زوجتك ها حرم عليك إيش بالنسبة للمصاهرة؟ لما زوجت أختها ما حرم. عم زوجتك كان بإمكانك تخطبه الزوج، لكن لما زوجت بنت أختها أو بنت أخيها حرمت. فالآن أخت الزوجة، أم الزوجة، بنت الزوجة، جدة الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذه حرام إيش بالنسبة بالمصاهرة؟ المصاهرة. أختك، أمك، جدتك، بنت أخيك، بنت أختك، خالتك، ها حرام بالنسبة. اللي متفق عليه يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة من النسب، أختك من الرضاعة لأن أختك من النسب حرام، لكل واحدة تقابلها واحدة من النسب حرام عليك، فهذا بالاتفاق حرام عليك. كل واحدة من الرضاعة تقابلها واحدة ها حرام عليك من النسب، مثلا أمك حرام عليك، حرام عليك من النسب. طيب أمك من الرضاعة حرام عليك، أختك من النسب حرام عليك، حرام عليك من النسب صح؟ أختك من الرضاعة حرام عليك لأن تقابل واحدة حرام عليك من النسب. طيب أم زوجتك حرام عليك صح فيك صح بالمصاهرة. طيب أم زوجتك من الرضاعة مختلف فيه. هذا قاعد هالكلام الشيخ، اللي تقابل واحدة من قريباتك حرام عليك بالنسب هذا بالاتفاق، اللي تقابل واحدة حرام عليك بالمصاهرة في خلاف. يعني لو أن شخصا ما أراد أن يتزوج فتاة بعد عنها وإلا هي أخت زوجته من الرضاعة يجوز بالاتفاق ولا في خلاف؟ ها؟ لماذا؟ لأن أخت زوجتي ها حرم علي بالمصاهرة لما تزوجت هذه ما حرمت هذه صح؟ فأخذ زوجتي من الرضاعة تقابل أخذ زوجتي من النسب، وهذه أخذ زوجتي من نسب زوجتي بالنسبة لي حرمت بالمصاهرة ولا بالنسب؟ بالمصاهرة. فيجوز عند بعض الفقهاء تتزوج أختي من الرضاعة، تتزوج بنت وأمها من الرضاعة، تتزوج عفوا بنت لا أمها لا أمها من النسب، تتزوج مثلا امرأة لها أخت أخت زوج أخت زوج إيه عمة زوجتك من الرضاعة يجوز عند بعض الفقهاء، عمة خالة زوجتك من الرضاعة يجوز عند بعض الفقهاء، أخت زوجتك من الرضاعة يجوز عند بعض الفقهاء. ما الذي لا يجوز بالاتفاق؟ اللي تقابلها واحدة محرمة عليك بالنسب. واضح الآن؟ واضح؟ طيب الشيخ إيش يقول؟ ومسائل تحريم الجمع، إيش الجمع؟ يعني تزوج اثنتين ها؟ تجمع بين زوجتين، واحدة أخت الأخرى أخت زوجتك من النسب ما يجوز، عم زوجتك من النسب ما يجوز، خالة زوجتك من النسب ما يجوز. حرمت بسبب مصاهرة ما تقرب لك، لكن من مصاهرة لأنك متزوج أختها صح؟ اللي قابلها في الرضاع مختلف ليس مع محل اتفاق. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك ها للعمومات، يعني الأدلة العامة التي تحرم. قال وأن تجمعوا بين الأختين، هذا دليل عام، ما قال بين الأختين من النسب، قال أختين والمرضاعة تعتبر أخت. واضح؟ لا يجوز. قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ما قال على عمتها من النسب وخالتها من النسب، قال عمتها خالتها، والمرضاعة تعتبر عمتها صح تعتبر خالتها. فلعمومها الأدلة قالوا يحرم الذين قال لا يحرم إلا ما كان من النسب، قال لنا الدليل يشكو النص الدليل يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي اللفظ من النسب. فهل أخذ زوجتي هذه تحرم عليه من النسب ولا من المصاهرة؟ المصاهرة. فمن قال أنه لا يجوز قال لعموم الأدلة، ومن قال يجوز قال لأن الدليل نص على إيش؟ أن تحرم ما يحرم عليك من الولادة أو من النسب. بقي مسألة وهي حكم رضاع الكبير. احنا قلنا أن من شروط الرضاعة حتى تثبت إيش لابد من أن يكون في الحولين. لماذا؟ لأن الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن هذا في الحولين طعامه الأساسي المعتمد عليه، وإن كان يأكل بعض الشيء المهروس، شيء موزة ولا خبزة مهروسة ولا، لكن لا، طعامه الأساسي الرضاعة. فهذا الذي ينبت منه العظم وينبت منه اللحم، لكن إذا كبر قام يأكل الحليب مثل الشاي صار بالنسبة ما ينمي من جسمه ولا العظم. لكن في المسألة حديث مشهور يسمى حديث إيش؟ سالم مولى أبي حذيفة، هذا بلغ مبلغ الرجال، يعني كما يقال صار عمره 16 17 أو 14، قام يعرف النساء والعورات. فأبو حذيفة كره أن يدخل عليه، أن يدخل سالم مولى أبي حذيفة على امرأته، صار رجال غار منه. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها يكره أن يدخل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمه. فجاءت مسألة إيش؟ رضاع الكبير. والحديث في صحيح مسلم. بعض الناس يأتي بالمسألة على سبيل التندر ويضحك ويستهزئ وكذا، وقال ترضع الموظفين معها بالدوام وتحرم عليهم، وواحد تجيب واحد ترضع على سايق عشان يصير لمحرم. مسألة مطروحة فقهية وفيها حديث رواه مسلم الصحيح. لكن أعدل ما يقال في هذا، طبعا الجمع بين الحديث، الحديث صحيح وصريح زين، أرضعيه تحرم عليه، اسمحوا لي شوية. هذا الحكم ليس خاصا بسالم، لأن ما في أحكام تأتي خاصة بالشخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحكام كلها عامة لجميع الناس إذا كانت نفس ظروفها نفس أحكام. يعني حكم أتى في حق النساء ما ينطبق على الرجال لأنه أصلا هذا خاص بالنساء، حكم جاء في حق الآباء ما ينطبق على الأبناء لأنه خاص بالآباء، حكم جاء مثلا في حق الزوجات ما ينطبق على غير الزوجات لأن هذا حكم صحيح، يعني حكم به شرعا الزوجات. لكن حكم يأتي رجل ما لا يعتبر، بس أنه ما يصير، ليس هناك أحكام خاصة للشخص دون الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام خاصة به. أما بقية الأحكام فكل واحد نفس الشروط نفس المواصلات نفس الأوضاع تنطبق عليه. وعلى هذا قول موجود، قالوا هذا الحديث صحيح وصريح ونص، أي امرأة تريد أن يحرم عليها رجل إن شاء الله عمره 60 50 30 40 ترضعه ويحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه، فأخذ بهذا العموم ورد القول الذي يقول خاص بسالم مولى أبي حذيفة. ما في شيء اسمه خاص، النبي عليه الصلاة والسلام تأتي فيه أحكام خاصة، أما هذا ما هو نبي فخلاص بالعموم كل واحد ترضع امرأة ولو كان كبيرا يحرم تحرم عليه. إن قال كيف ترضعه كبير ترضع من ثديها، هذا محلولة، ممكن يحلب له من الثدي ويسقى، يعني هذه مش مشكلة كيف يرضعه كبير، لأن حتى الصغير لو رضع له من ثدي امرأة وسقي وضع فيه زجاجة وسقي صارت ثبتت أحكام إيش؟ أحكام رضاعة. لكن الأعدل في هذه الأقوال لا أنه خاص بسالم بن حذيفة، ما في أحكام تختص بأحد دون أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن أن يقال أيضا أن أي رجل ترضع امرأة، قيل في هذا أن من كانت حالته مثل حال السالم مولى أبي حذيفة، هذا الذي يعيش إذا رضع أو أرضع وهو كبير تثبت أحكام رضاعة. إيش حالته؟ هذا كان متربي في البيت، واحد من أولاد البيت، لكن ما رضعته فنشأ مع الأولاد في البيت كأنه واحد منهم، لذلك لما كبر هو كره أن يدخل على زوجته. فقال من كانت حالته مثل هذا عايش في البيت حتى الناس اللي برا البيت يظنون أنه عايش واحد منهم وفيهم ابنه، خاصة هو بعد ما في لا ملذيات ولا جوازات ولا بطاقات، يشوفه داخل طالع عايش وياه يظن واحد ولدهم، حتى الاسم يأخذ الاسم صح. فقالوا من كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة عايش عند الناس عند هذه المرأة من صغره وفاتها أن ترضعه وبدلها أن ترضعه في مثلها لو أرسلت له حليب أو لبنا وسقته صار كما قال صلى الله عليه وسلم أرضعين تحرمه. مش تجيب واحد من برا سايق ولا واحد زميل بالدوام تعطي حليب ويصير، لا، ولا أن يقال هذا خاص لأنه ما في أحكام خاصة إلا في إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة الكلام نعيد لأن في الإعادة إفادة. المحرمات في القرآن الأمهات وين علونا، البنات وين نزلنا، الأخوات من كل جهة، بنات الأخ من كل جهة، بنات الأخت من كل جهة، العمات وين علونا، الخالات وين علونا، بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت، بنت الزوجة المدخول بها وإن نزلنا، الجمع بين الأختين، الجمع بين البنت وعمتها، الجمع بين البنت وخالتها. إيش بقي؟ بقي زوجة الابن اللي من الصلب، ابنك ابنك زوجته حرام، وإن نزل أبوها يعني ابنك ابن ابنك ابن بنتك لا يجوز. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل امرأة تعادل واحدة من المحرمات فهي حرام، إلا أن بعض الفقهاء قال إلا التي تعادل واحدة تحرم عليك من المصاهرة فيجوز على خلاف. وجمهور الفقهاء علماء الأربعة، فقهاء الأربعة مذهب الأربعة على إيش؟ على التحريم. وجه ذلك قال للعموم، عموم الأدلة تدل على، والاحتياط هذا يعني ممكن جدا، يعني ضاق عليك الدنيا ما لقيت تزوج إلا هذه أم زوجتك مرضع أو أخت زوجتك مرضع، النساء سواها كثير ليس تدخل في الشبهة يجوز أو لا يجوز، فمثل هذه بإمكانك تجنبها. واضح؟ في أحد فهم شيء؟ في؟ طيب في مسألة ما ذكرت في المراجعة، أن هذه الأحكام تختص بمن يا إخوان؟ بمن؟ تختص بالرضيع ومن تفرع، ما العلاقة لا أصولة ولا حواشي، أخوانا خواته أبوه أمه جدة خالة عمه ما لهم علاقة، العلاقة أين؟ في هو صار من هذه الأسرة ينطبق عليه ما ينطبق على أهل الأسرة اللي رضع منه، ومن تفرع منه أبناؤه بناته. واضح؟ كذلك مسألة مهمة جدا أن زوج المرأة المرضع يقال عنه صاحب اللبن، فلا يجوز أن يتزوج فتاة زوجته أرضعته، هو أبوها مرضعها، ولا يتزوج امرأة يا إخوان أرضعتها أرضعت فتاة أرضعتها زوجة أخيه لأنه يصير عمها، عمها، ولا أخته يصير هو خالها. تبهتم؟ فصاحب اللبن هو الزوج. كذلك مسألة وهي أن الرضاع الذي تبدأ الحكم أن الرضاع لابد كم رضعة؟ 5 رضعات معلومات، وأن تكون في الحولين. أما الكبير إلا إذا كان مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة يكون متربي في بيت وكان من أولادهم وفاتهم أن يرضعوا، فمثل هذا يرسل له الحليب وتثبت له الأحكام. واضح؟ في حد فهم شيء؟ ها؟ تفضل. 5 رضعات هل يشترط أن تكون الرضعة وجبة كاملة؟ الرضعة حتى يدع الثدي، معروف الطفل يمسك الثدي تسحب منه قصب حتى يطلع، هذا أصلا يموت إذا ما هذا غذاء الرئيسي، ارضاع لما ينام او لما هو يترك الثدي، هذا اسمه رضاع. نعم تفضل. من اخذ شهاده منه مثلا الرضاعه تثبت حتى بشهاده النساء، لان مثل هذا عاده تطلع على النساء. العوام ما يعرفون 5 رضعات، ليش ما يعرفون العوام؟ من قال العوام يعرفون؟ هذه مساله العوام يعرفونها مو صحيح، يعني لا تظن بدين الله عز أنه صعب ما يفهم إلا بعض الناس. التوحيد الآن بعض الناس يقولك عوام، الرافضة عوام، حتى المجوس عندهم عوام، حتى النصر عندهم عوام، حتى البود عندهم عوام، يعني ما عامي ما يكفر عوام الرافضة، تلقاه مهندس ولا طبيب ولا شعرفيه ولا بروفيسور عامي، حين عرفت الطب والهندسة وال وال وال التوحيد لهالدرجة صعب، أصعب من الطب والهندسة ما تعرفه، أعبد الله وحده لا شريك له. فكلمة عوام هذه قد تبين الرشد من الغي، في بعض الأحكام خاصة يعفى منها العام لأن أصلا هي فروض كفاية في العلم، علم الفرائض، علم القضاء، علم سياسة الدولة، هذه الأشياء أصلا خاصة لناس من أمة محمد. أما طهارة، والله عامي معي في الطهر. طيب تعلم، ما جعل الله الطهارة صعبة لدرجة النيش العامي ها ما عرفت. هم العوام يرضعون ويربون ولبسون وكشخون ويطولون ماركات ها ودرسون بالمدارس، إلا الرضعات ما يعرفونه. صحيح علمهم ما يعرفون علمهم. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى